بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام متابعي قناة المجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية في شرح عمدة الفقه. يسرنا أن نرحب في بدء هذا اللقاء بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان، أستاذ مشارك بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم شيخ سعد. حياكم الله وحيا الله الأخوة المشاهدين. الترحيب موصول بكم أحبتنا الكرام، نسعد كثيرا بتواصلكم معنا من خلال إجاباتكم عن الأسئلة التي تطرح في نهاية كل درس عبر موقع الأكاديمية، كذلك عن طريق التواصل من خلال إرسال أسئلتكم عن هذه الدروس، وكذلك نسعد بتلقي اتصالاتكم الهاتفية على أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة. نرحب بكم وبالإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، ونكرر ترحيبنا بفضيلة الشيخ سعد. حياكم الله. كنا شيخ سعد في شرح لكتاب النذر، وقد ضاق بنا وقت الدرس الماضي على أن تكملوا المسائل التي أوردها المصنف في هذا الباب. نعم. فلعلنا نكمل معكم ما تبقى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. كنا قد بدأنا في مسائل وأحكام النذر، ولعلنا نستكملها إن شاء الله في هذا الدرس، وأيضا نبدأ في كتاب الأيمان، ونكمل إن شاء الله غدا بقية مسائل الأيمان، وسيكون غدا إن شاء الله تعالى هو آخر درس في هذه الدورة في هذا المستوى، المستوى السابع سيكون هو آخر درس، وبعده سوف يتوقف هذا البرنامج، ثم يعود إن شاء الله بعد فترة الإجازة، يعني بعد تقريبا 3 أسابيع إن شاء الله تعالى. إذن لعلنا إن شاء الله الخطة هي أننا نقف إن شاء الله عند كتاب الجنايات، سوف نكمل إن شاء الله هذا الدرس والدرس القادم ما تبقى من مسائل النذر ومسائل الأيمان، ونقف عند كتاب الجنايات لتكون بداية المستوى التالي من كتاب الجنايات إن شاء الله. كنا قد بينا حكم النذر وقلنا إنه مكروه، وذكرنا الدليل لذلك هو قول النبي، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج من البخيل. وأيضا ذكرنا أن للنذر 5 أقسام، أن للنذر 5 أقسام، فنريد أن نستذكر هذه الأقسام 5 قبل أن نكمل بقية المسائل. نعم تفضل. أقسام النذر 5. الأول النذر المطلق، وهو أن يقول الرجل أو الشخص لله علي نذر، ترفع صوتك بس، ولا يسمي. نعم. 2 النذر ولا يسمي شيئا، ولا يسمي شيئا. نعم. 3 النذر اللجاج والغضب. 3 النذر، ما معنى اللجاج والغضب؟ يعني أن يقصد بذلك المنع أو التأكيد أو نحو ذلك. نعم، يقصد حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا، ولا يقصد النذر، لا يقصد يعني ما نذر عليه، لا يقصد ما نذر عليه، وإنما يقصد حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا. نعم. النوع الثالث أو القسم الثالث هو المباح، أن يقول علي شاة لزملائي يذبحها، يقصد بها الزملاء. الرابع، القسم الرابع هو النذر لمعصية ولا يجوز الوفاء به. الخامس الطاعة ويجب الوفاء. طيب، إذن الطاعة يجب الوفاء به، المعصية لا يجوز الوفاء به وفيه كفارة يمين، اللجاج والغضب هذا هو يعني إذا لم يقصد ما نذر عليه وإنما قصد حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا، فهو مخير بين أن يفعل ما نذر عليه وبين أن يكفر كفارة يمين، وكذلك النذر المباح والنذر المطلق. طيب، أي هذه الأقسام تجب فيه يجب فعل ما نذر عليه؟ أي هذه الأقسام يجب فيه فعل ما نذر عليه؟ نعم محمد. الذي يجب عليه فعل ما نذره، أن يفعل ما نذره، هو نذر الطاعة. إذا نذر طاعة فيجب عليه فعلها. أحسنت. إذا نذر الطاعة هو الذي يجب أن يفي بما نذر عليه، هو الوحيد، بينما بقية الأقسام 4 لا يجب. النذر المباح، النذر اللجاج والغضب، النذر المطلق، هذه لا يجب أن يفي بما نذر عليه، ومخير بين أن يفي وبين أن يكفر كفارة يمين. ونذر المعصية لا يجوز أن يأتي بالمعصية وإنما يكفر كفارة يمين. معنى ذلك أن النذر لا ينفك عن أحد أمرين، إما أن يأتي بما نذر عليه وإما كفارة يمين. يعني لا يمكن لإنسان أن ينذر ويخرج سالما ما عليه الشيء، إما أن يفي بما نذر عليه وإما أن يكون في ذلك كفارة يمين. هذه قاعدة معنا في يعني هذا الباب، وليست على التخير الأمرين مطلقا، هي على التخير في جميع الأقسام ما عدا نذر الطاعة. ما عدا نذر الطاعة هنا يجب في كفارة يمين، يجب أن يجب فعل الطاعة، يجب فعل الطاعة إن استطاع، وإن عجز ففيها كفارة يمين. طيب لو أن أحدا نذر طاعة ثم إنه تساهل ولم يفي بما نذر عليه، يعني لم يأتي بهذه الطاعة، فما العقوبة التي وردت في شأن من حصل منه ذلك؟ ما هي العقوبة؟ هل ورد في هذا الشيء من النصوص؟ نعم. يقول ابن عبد البر رحمه الله أن عليك كفارة يمين، لكن ما هي العقوبة؟ إنسان نذر قال الله علي نذر إن أغناني الله أن مثلا أبني مسجدا أو أن أتصدق بمئة ألف، ثم إنه أغناه الله تعالى ولم يفعل، لم يفعل، ما هي العقوبة الواردة في حق هذا وأمثاله؟ نعم. ورد فيها الآية الكريمة ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، فذكر الله سبحانه وتعالى أنهم لما تركوا ما وعدوا الله سبحانه وتعالى به بعد أن آتاهم من فضله عاقبهم بعقوبة شديدة، وهي قوله فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. إيه نعم أحسنت. إذا ورد في ذلك وعيد شديد وهي عقوبة شديدة، عقوبة معنوية قد لا يشعر بها الإنسان، وهي قول الله تعالى ما ورد في قول الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يعني في عقوبة هي النفاق، النفاق يوضع النفاق في القلب والعياذ بالله إلى الممات، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. ولهذا يعني هذا خطر عظيم، من نذر نذر طاعة ولم يفي به فهو على خطر من أن تلحقه هذه العقوبة الشديدة، وهي أن يلقى في قلبه النفاق والعياذ بالله إلى الممات، وهذا من أشد ما يكون من أنواع العقوبة. طيب نعود بعد ذلك نكمل، كنا قد وصلنا إلى قول المؤلف ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام، وقال من نذر نذر طاعة لزمه فعلها، ثم ذكر الحديث وقال إن كان لا يطيقها كشيخ نذر الصيام لا يطيقه فعليه كفارة يمين، يعني إذا عجز عن نذر الطاعة فعليه كفارة يمين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. وقلنا الصحيح أنه موقوف، أن هذا موقوف لكن يعني معناه صحيح. وقال ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزه المشي إلا في حج أو عمرة، لأنه هو المشي المعهود في الشرع، المشي المعهود في الشرع هو المشي للحج والعمرة، فإذا لم ينوي شيئا معينا بهذا النذر فإنه ينصرف إلى المشي للحج والعمرة. قال فإن عجز عن المشي ركب، يعني لو كان مثلا من مكان بعيد وعجز عن المشي إلى مكة فإنه يكفر كفارة يمين، لكن إذا كان يشق عليه، إذا كان يشق عليه ولم يعجز لكن عليه مشقة، مثلا إنسان في الرياض ونذر أن يذهب أن يحج البيت ماشيا أو أن يعتمر ماشيا من الرياض مثلا إلى مكة، والمسافة من مكة من الرياض إلى مكة تقارب 1000 كيلومتر، فهذا عليه مشقة كبيرة، فهنا الصحيح أنه لا يلزمه أن يفي بنذره وإنما يكفر كفارة يمين، هنا يكفر كفارة يمين إذا كان النذر فيه مشقة، يكفر كفارة يمين إذا كانت مشقة غير معتادة، إذا كانت مشقة غير معتادة. والدليل لذلك ما جاء في الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب، متفق عليه، وفي رواية أبي داود ولتكفر كفارة يمين. فهنا هذه المسألة أفتى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نذر الطاعة أحيانا قد يستطيع الإنسان وفاء به لكن يلحق الإنسان مشقة غير معتادة، لاحظ أن المشقة غير معتادة. أما إذا كانت مشقة معتادة فلا بد من الاتيان بهذه الطاعة. يعني مثلا من نذر أن يصوم 3 أيام من كل شهر هذه فيها مشقة لكن معتادة. من نذر مثلا أن يصوم كل 2 فيها مشقة لكنها معتادة. لكن من نذر إن شفى الله مريضه أو إن حصل له كذا أن يصوم 1 سنة كاملة هنا فيها مشقة غير معتادة. فيها مشقة غير معتادة. فالصحيح في هذه المسألة أنه يكفر كفارة يمين ولا يلزمه الوفاء بهذا النذر. ولأن نذر الطاعة إذا كان في عبادة غير متعدية وكان يلحق الناذر مشقة غير معتادة فإن هذا النذر في الحقيقة لا يعني نقول إنه أصبح مكروها لم يعد يعني نذر طاعة ما دام في مشقة غير معتادة وفي عبادة غير متعدية فالآن أصبح هذا نذر مكروه ليس نذر طاعة. لأن كون الإنسان ينذر شيئا يشق عليه مشقة غير معتادة هذا بالحقيقة لا يقال أنه مستحب ولا يقال أنه نذر طاعة. ولهذا فإنه يكون يكفر كفارة يمين. قال ابن عبد البر رحمه الله قال السنة الثابتة في هذا الباب دالة على طرح المشقة فيه عن كل متقرب إلى الله تعالى بشيء منه. ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي إسرائيل إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. فالله تعالى غني عن أن يعذب هذا العبد نفسه بمثل هذا هذه المشقة غير معتادة. قال المؤلف رحمه الله وإن نذر صوما متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر. هذا إنسان قال إن حصل لي كذا فلله علي نذر أن أصوم 4 أشهر متتابعة ثم إنه عجز عن التتابع. فنقول يصوم 4 أشهر متفرقة ويكفر كفارة يمين عن ترك التتابع. كفر كفارة يمين عن ترك التتابع. قال وإن ترك التتابع لعذر في أثنائه خير بين استئنافه وبين البناء والتكفير. يعني مثلا نذر أن يصوم 2 شهر متتابعين ثم إنه حصل له عذر مرض مثلا فانقطع التتابع هنا لمرض لعذر. فهنا هو مخير بين أن يكمل ويكفر كفارة يمين وبين أن يستأنف ولا يكون عليه كفارة. قال وإن تركه لغير عذر وجب استئنافه لأنه نذر طاعة. إن تركه لغير عذر وجب استئنافه لأنه نذر طاعة لكن بالقيد الذي ذكرناه وهو ما لم يشق عليه مشقة غير معتادة. وإن نذر معينا فأفطر في بعضه أتمه وقضى وكفر بكل حال. يعني نذر أن يصوم هذا اليوم يوما بعينه ثم إنه أفطر في هذا اليوم فيلزمه إتمامه وقضاؤه والكفارة. إتمامه وقضاؤه والكفارة. المراد بالاستئناف يا شيخ؟ استئناف يعني يبدأ من جديد. من جديد. أي نعم. وإن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب إلا أن ينوي رقبة بعينها. يعني النذر تحرير رقبة عتق رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب عن الرقبة المؤمنة الخالية من العيوب المانعة من العمل. هذا هو المقصود. إلا أن ينوي رقبة بعينها فيلزمه أن يعتق تلك الرقبة المعينة. قال ولا نذر في معصية. نحن قلنا في الدرس السابق أن المؤلف فرق الكلام عن أقسام النذر ونحن ذكرناه مجتمعا. فهنا أشار المؤلف لنذر المعصية سبقا تكلمنا عنه في الدرس السابق وقلنا أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية لكن فيه كفارة يمين. ولهذا قال المؤلف ولا نذر في معصية لكن مع كفارة اليمين. الحديث الصحيح لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. ولا مباح يعني أن النذر لا يكون كذلك في معصية و يعني ولا يكون في المباح كما النذر أن يلبس ثوبه أو يركب دابته. فهنا يعني مراد المؤلف بقوله ولا نذر في مباح يعني ليس معنى ذلك أنه لا يجوز النذر في المباح وإنما المقصود أن النذر في المباح مخير بين أن يفعل ما نذر عليه وبين أن يكفر كفارة يمين. هذا هو المقصود. ليس المقصود أنه لا يجوز النذر في المباح هو فقط لا يجوز النذر في المعصية. وأما المباح فمراد المؤلف هنا أن الناذر مخير بين فعل ما نذر عليه وبين تركه و يكفر كفارة يمين. قال ولا فيما لا يملك ابن آدم، لأنه قد ورد في ذلك حديث صحيح لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك، لا فيما لا يملك، ولا فيما قصد به اليمين. ما قصد به اليمين ماذا يسمى؟ نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب، وسبق أن تكلمنا عنه وبينا وجه تسميته باللجاج وبينا الحكم فيه، وهو أن الناذر مخير بين فعل ما نذر عليه وبين أن يكفر كفارة يمين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك، ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. وهذا الحديث حديث صحيح، حديث صحيح، لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. قال وقال ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وهو حديث حسن. قال وإن جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها، يعني إن جمع بين أمور مباحة وأمور طاعة فيجب عليه أن يفي بالطاعة، أما المباحة فعلى القاعدة التي ذكرنا هو مخير بين أن يأتي بها وبين أن يتركها، إلا أن يكون في ذلك تعذيبا له ومشقة عليه، فهنا ينبغي له ألا يأتي بذلك، ألا يأتي بذلك، يعني يكون إنسان مثلا ينذر أن يقف الشمس، يعني الله تعالى غني عن تعذيب هذا نفسه، ما معنى هذا؟ فهنا نقول لا يفعل ما نذر عليه، لا يفعل ما نذر عليه، وإنما يكفر كفارة يمين عن هذا. يلزم بهذا الشيء شيء؟ نعم. يلزم بأن لا يكفر، يعني كله خيار واحد فقط له الكفارة. على كل حال إذا كان على الإنسان ضرر، إذا كان على الإنسان ضرر فربما نعتبر هذا النذر معصية، الإنسان ممنوع من أن يضر نفسه، لكن إذا لم يكن عليه ضرر وكان في أمر مباح فهو على القاعدة أنه مخير. قال لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قائما جاء تسميته في بعض الروايات أن اسمه أبو إسرائيل، فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. يعني انظر يعني عجائب، حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعني يأتي أناس يعني لهم يعني تفكير غريب وطريقة في هذا، هو صحابي جليل رضي الله عنه، لكن أوردنا هذا ليبين أن يعني مثل هذه الغرائب التي تحصل في كل زمان، في كل زمان تحصل، يعني ليس فقط في زماننا، نحن نرى تصرفات غريبة من بعض الناس، تجد بعض الناس يتصرف تصرفات غريبة يلزم نفسه أحيانا، نعم يعني يتصرف تصرفات غريبة ما في نفسه أو في في في تعبده أو في في أهله، يعني تجد بعض الناس تستغرب أن تصدر مثل هذه التصرفات، يعني هذا موجود في كل زمان. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل أبو إسرائيل يعني نذر هذا النذر، يعني ما الفائدة من هذا؟ أنه يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، صحيح هذا نذر طاعة، لكن ما الفائدة كونه يقف في الشمس قائما لا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم؟ يعني فهذا يدل على أن يعني أن مثل هذا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فأبلغ النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، قال أن رجلا قد نذر هذا النذر واقف الشمس لا يستظل ولا يتكلم ولا يقعد ونذر وهو صائم، فقال عليه الصلاة والسلام مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. يعني الله تعالى غني عن مثل هذه التصرفات، كون الإنسان يقف في الشمس لا يتكلم ولا يقعد ولا يستظل، يعني ما الفائدة من هذا؟ هذا تعذيب للنفس، والله تعالى غني عن مثل هذه التصرفات، والله تعالى غني عن مثل هذه التصرفات، ولهذا قال إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. فهنا أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يتكلم وأن يستظل وأن يقعد، لكن قال وليتم صومه. فهنا يعني استدل به المؤلف على أن الإنسان إذا جمع بين نذر الطاعة ونذر وغيره فإنه يلزمه أن يفي بنذر الطاعة فقط. طبعا عندما نقول هذا الكلام يعني ليس هذا انقاصا من هذا الصحابي، صحابي جليل رضي الله عنه، لكن أقول أنه قد تصدر بعض التصرفات الغريبة من بعض الناس، من بعض الناس. ومن ذلك أيضا ما مر معنا قبل قليل في قصة أخت عقبة لما نذرت أن تحج إلى البيت ماشية حافية، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقر على هذا، قال لتركب ولتكفر، قال لتمشي ولتركب ولتكفر، يعني أنها تذهب إلى البيت راكبة وتكفر كفارة يمين عن هذا النذر. هذه الأمور التي يعني ليس فيها مصلحة ظاهرة للعبد وفيها تعذيب للإنسان، الله تعالى غني عن تعذيب الإنسان نفسه، والله تعالى غني عن طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالله سبحانه وتعالى غني عن عباده، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالإنسان عندما يعني يقوم بطاعة إنما ينفع نفسه، وإلا فإن الله عز وجل غني عنا جميعا. فالله تعالى لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. ولهذا قال عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فنقول مثل هذه يعني الأمور وهذه التصرفات التي ليس فيها مصلحة ظاهرة وفيها ضرر على الإنسان، نقول لا يفي النذر بها، لا يفي النذر بها، لكن إذا كان معها شيء فيه طاعة كالصوم مثلا فإنه يفي بما كان فيه طاعة. آخر مسألة معنا، أشار المؤلف إلى النذر المطلق، قال: وإن قال لله علي نذر ولم يسمي فعليه كفارة يمين. هذا سبق أن قلنا أن هذا هو النذر المطلق وفيه كفارة يمين، وبهذا نستطيع يعني نضع خلاصة في هذا، وهو أن النذر كله إذا لم يحصل الوفاء بما نذر عليه ففيه كفارة يمين. ففي جميع أقسام النذر، في جميع أقسام النذر. طيب بقي مسألة يعني أحب أن أنبه عليها، لو نذر نذر طاعة لكن بصيغة نذر اللجاج والغضب، يعني مثلا قال لله علي نذر إن فعلت هذه المعصية، إن فعلت هذه المعصية أن أصوم ثلاثة أيام، أن أصوم ثلاثة أيام، يعني وهو يقصد بهذا منع نفسه من هذه المعصية، أو يريد حث نفسه على طاعة، لله علي نذر إلا ما أفعل هذه الطاعة فأن أصوم ثلاثة أيام. فهل نقول إن هذا نذر طاعة ويجب الوفاء به، أو نقول إنه من قسم الثاني نذر اللجاج والغضب وهو مخير؟ واضح صورة المسألة؟ نعم، نقول المسألة محل خلاف بين أهل العلم، لكن الأقرب والله أعلم أنه يدخل في قسم نذر اللجاج والغضب، وأن الناذر مخير. لماذا؟ لأن هذا الناذر لم يقصد فعل الطاعة، إنما قصد حث نفسه أو منع نفسه أو تصديقا أو تكذيبا. إذا كان المقصود حث نفسه، إذا كان المقصود حث نفسه أو منعها أو تصديقا أو تكذيبا، فإن هذا هو نذر اللجاج والغضب، وهو مخير بين أن يفعل ما نذر عليه وأن يفي بما نذر عليه، سواء كان فعلا تركا، أن يفي بما نذر عليه، وبين أن يكفر كفارة يمين. وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال رحمه الله: فأما الحلف الذي هو نذر اللجاج والغضب، مثل أن يقول إن فعلت كذا فعلي الحج أو فمالي صدقة أو فعلي صيام، يريد أن يمنع نفسه من الفعل، أو يقول إن لم أفعل كذا فعلي الحج ونحوه، فمذهب أكثر أهل العلم أنه يجزئه كفارة يمين، وهو قول فقهاء الحديث. بهذا نكون قد انتهينا من مسائل وأحكام النذر. طيب قبل أن ننتقل للأيمان نأخذ سؤال أو سؤالين، سؤال أو إجابة، أسئلة من الأسئلة، إذا كان في أسئلة حول النذر أو ننتقل للأيمان. ما أدري، فيه سؤال من الأخت فوزية قميدة من الجزائر. نعم. تقول: هل حكم ابتداء النذر عام في نذر المجازات وفي غيره؟ ماذا تقصد المجازات؟ ما بينت والله. على كل حال، هو عقد النذر عام، عقد النذر نحن قلنا إنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج من البخيل ولا يرد من قدر الله شيئا. وهذا النهي ثابت في الصحيحين، والنهي قل ما يفيده الكراهة، ولهذا توقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حكمه وفي الجزم بتحريمه، لكن الأقرب والله أعلم هو أن عقد النذر، ابتداء عقد النذر أنه مكروه، وهذا عام في جميع الصور، ولهذا ينبغي الإنسان أن لا ينذر. ما في فائدة من النذر؟ ما الفائدة من النذر؟ النذر لا يرد من قدر الله شيئا، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، والغالب أن الناذر يندم. صحيح. يندم، تجد أنه يعني ضيق على نفسه، خاصة إذا كان نذر طاعة لا بد أن يفي به، ضيق على نفسه، ما في داعي يعني يأتي بالطاعة من غير أن ينذر. فإذا ابتداء عقد النذر نقول إنه مكروه هذا عام. في سؤال خارج النذر قبل يعني قضية الكحول والأدوية. الأخت أنجم تقول ما حكم استخدام الدواء المحتوي على نسبة كبيرة من الكحول إلا أن المريض لا يبتلعه، مثل غسول الفم مع وجود بدائل خالية من الكحول إلا أن هذا الدواء أكثر فاعلية وأقل ضرر، وجزاكم الله خيرا. نعم، ما دام أنه فيه نسبة يعني كبيرة من الكحول فإنه لا يجوز استخدامه، خاصة أن السؤال وقع عن استخدامه في الفم. قد يتسرب منه شيء إلى الجوف، وما دام أنه ذكرت أيضا أنه فيه بدائل، نحن ذكرنا أيضا في الدرس السابق أن التداوي بالمحرم لا يجوز ولو للضرورة، وذكرنا قلنا هذا عن شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، وذكرنا لذلك وجوها سبقا تكلمنا في هذا في الدرس السابق بالتفصيل. فكذلك أيضا حتى استخدامه بهذه الطريقة التي ذكرت الأخت السائلة كغسول الفم نقول إن هذا لا يجوز، لأنه ربما ينفذ شيء إلى الجوف، وربما يبقى أيضا شيء في الفم ويبتلعه الإنسان، وأيضا لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يعني مطلقا اجتنبوا شربه، هو يعني كل ما يتعلق به، لأن اللفظ عام وإن كان يعني عند بعض أهل العلم هو خاص بشربه، لكن قوله فاجتنبوه هذا لفظ عام، ولهذا فالأقرب في مثل هذا أنه لا يجوز. طيب، لعلنا إذن نكتفي بهذا القدر، إن بقي معنا وقت رجعنا للأسئلة بإذن الله تعالى. ننتقل لكتاب الأيمان. أيضا يعني نشير أن الأخوة سنستعرض إجاباتهم بإذن الله تعالى في حينها. نعم، كما فعلنا في الدرس الماضي. نعم، في ثنايا الشرح. نعم، في ثنايا. نعم. نعم، نقرأ عبارة المؤلف الشيخ ياسر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الأيمان. ومن حلف ألا يفعل شيئا ففعله أو ليفعلنه في وقت فلم يفعله فيه فعليه كفارة، إلا أن يقول إن شاء الله متصلا بيمينه، أو يفعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة عليه، ولا كفارة في الحلف على ماض سواء تعمد الكذب أو ظنه كما حلف فلم يكن أو ظنه كما حلف فلم يكن، ولا في اليمين الجارية على لسانه من غير قصد إليها، كقوله في عرض حديثه لا والله وبلا والله، لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ولا تجب الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده وميثاقه وأمانته، إلا في النذر الذي يقصد به اليمين، فإن كفارته كفارة يمين. ولو حلف بهذا كله والقرآن جميعه فحنث أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير، أو حلف على أشياء بيمين واحدة، لم يلزمه أكثر من كفارة. وإن حلف أيمانا على أشياء فعليه لكل يمين كفارتها، ومن تأول في يمينه فله تأويله إلا أن يكون ظالما، فلا ينفعه تأويله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك بك على ما يصدقك به صاحبك. أحسنت، بارك الله. طيب، الأيمان جمع يمين، واليمين هي الحلف والقسم، وأصل اليمين اليد المعروفة، وسمي الحلف بها يمينا لأن الحالف يعطي يمينه فيها ويضرب بها يمين صاحبه كما في العهد والمعاقدة. أما اليمين اصطلاحا فهي توكيد الشيء بذكر معظم مصدرا بحرف من حروف القسم، توكيد الشيء بذكر معظم مؤكدا أو مصدرا بحرف من حروف القسم، مصدرا بحرف من حروف القسم، وهي الواو والباء والتاء والهمزة، هذه حروف القسم، نقول بالله والله وتالله والله. وهناك أيضا صيغ أخرى سيأتي الكلام عنها، يعني هي محل خلاف بين أهل العلم، سيأتي كلام عنها إن شاء الله. الأصل في اليمين هو قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام واحفظوا أيمانكم. فنقول أرشد الله عز وجل بعدما ذكر الكفارة وذكر اللغو في اليمين أرشد الله تعالى إلى حفظ اليمين، قال واحفظوا أيمانكم. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للمسلم وللمسلمة حفظ أيمانهما، وألا يكثر الإنسان من الحلف، فإن الإكثار من الحلف مظنة للزلل وللوقوع في الكذب، وربما أيضا حنث في يمينه ولم يستطع الوفاء بما حنث عليه، خاصة في يمين الإكرام، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله. ثم أيضا إن كثرة الحلف أمارة من أمارات النفاق، وذكر الله تعالى عن المنافقين أنهم يكثرون من الحلف ويكثرون من الأيمان، قال الله عز وجل اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، يحلفون لكم لترضوا عنهم، ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن قوم فاسقين. وآية في هذا كثيرة، والتي تصف النفاق والمنافقين بأنهم يكثرون من الحلف ويكثرون من الأيمان الكاذبة. ولهذا ينبغي أن لا يكثر الإنسان من الحلف، ولا يحلف حتى وإن كان صادقا إلا عندما يحتاج، عند الحاجة للحلف، أما عند عدم الحاجة فلا يحلف. ولهذا كان كثير من السلف يتورعون عن اليمين مع صدقهم، بل إن بعض السلف يكون له الحق على أخيه ويطلب منه الحلف فيأبى أن يحلف، ويرى أن هذه الدنيا كلها لا تستحق أن يحلف عليها، لعاع الدنيا لا تستحق أن يحلف عليها. ويعني ذكر في هذا قصص عن بعض السلف أنه ربما يقضى عليه بالنكول لكونه رفض أن يحلف، لأنه يرى أن هذه لعاع الدنيا وأنها لا تستحق أن يحلف الإنسان عليها، وأن المسلم يعني يعظم يمينه فلا يحلف على مثل هذه الأمور. لكن إذا احتاج الإنسان للحلف فلا بأس بأن يحلف، قد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يحلف في القرآن في ثلاث مواضع، أمره الله تعالى بأن يحلف، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فأمره الله تعالى، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالحلف في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عند الحاجة يحلف، كما في قصة الأشعريين لما أتاه نفر من الأشعريين وطلبوا منه أن يحمل، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملهم، قال والله ما أحملكم، ما عندي شيء، ثم إن الله تعالى يسر ما يستطيع أن يحمل به هؤلاء، وقال الله تعالى هو الذي حملكم، وكفر عن يمينه، وكفر عن يمينه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري وغيره. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يحلف ويكفر، لكن ينبغي أن يكون هذا عند الحاجة، أن يكون مقيدا عند الحاجة، وإذا حنث كفر عن يمينه. لكن بعض الناس تجد أنه يحلف كثيرا، بل ربما بعض الناس لا يمر عليه يوم إلا وقد حلف، لا يمر عليه يوم إلا وقد حلف وأقسم، لا شك أن هذا خطأ. يعني بعض الناس يقول علي أيمان كثيرة لا أحصيها، طيب أنت مفرط، لا تجعل الله يعني لا, لا, لا, لا, لا تستهين باليمين، إذا حلفت فأنت تحلف بالله عز وجل، تحلف برب العالمين، تحلف بالله الذي قال واحفظوا أيمانكم. ينبغي المسلم أن يعظم اليمين ولا يحلف إلا عند الحاجة، عند الحاجة الملحة أيضا، وأن يكون هذا مبدأ للإنسان في حياته مبدأ، أما أن كل شيء يحلف عليه الإنسان يعني هذا حقيقة يوقع نفسه في الحرج، وأيضا يشابه المنافقين في هذا. طيب، ويتأكد من ذلك الحلف عند البيع والشراء، فإن هذا قد يكون سبب لمحق بركة ذلك البيع والشراء، ينبغي الإنسان أن يجتنب الحلف خاصة عند البيع والشراء. فيعني ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح، في رواية للكسب، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه وإن كان ربما تروج به السلعة إلا أنه فيه محق للبركة ومحق للربح ومحق للكسب. جيد، سألكم شيخنا اتصالات، في معنى اتصالات من الأخت مي من الطائف، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أول شيء سؤالي قول الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا رسول إن أحدنا لا يجد في نفسه ما لأن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من يتكلم به، فقال ذلك صرح الإيمان، هل هذا يدخل في الوسوسة؟ أحيانا الوسوسة بكلام لا يستطيع أن يقوله. أحيانا إيش؟ الوسوسة. أحيانا الوسوسة إيش؟ هل يدخل؟ لا يستطيع أن يقولها أمام الناس. نعم نعم. طيب هذا السؤال. طيب شكرا. لحظة. السؤال الثاني. إيوه. كيف نقي أنفسنا ونحميها من الأيمان؟ كيف نقي؟ ونحمي أنفسنا من الأيمان. طيب. طيب لعلها آخر الحلقة إن شاء الله. بإذن الله تعالى. طيب. طيب. قال ومن حلف ألا يفعل شيئا ففعله أو لا يفعلنه في وقت فلم يفعله فيه فعليه كفارة لأنه قد حنث. معنى الحنث أنه أن يحلف على فعل شيء ولا يفعله، أو أن يحلف على ترك شيء ويفعله، فيخالف الشيء الذي قد حلف عليه، وهنا يقال أنه قد حنث في يمينه، وإذا حنث في يمينه فيترتب عليه كفارة يمين، ولهذا قال فعليه كفارة يمين. قال إلا أن يقول إن شاء الله متصلا بيمينه، يعني لو أن الإنسان حلف وقال إن شاء الله فإنه لا يجب عليه كفارة ولو حلف في يمينه، ولو حلف في يمينه. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه فقال إن شاء الله لم يحنث، وفي روايته فقد استثنى، أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح، بل أخرجه أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وحديث صحيح. وجاء في الصحيحين في قصة سليمان بن داود عليه وعلى أبيه وعلى الأنبياء جميعا الصلاة والسلام أن سليمان بن داود قال والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل، فوطئ 90 امرأة في ليلة واحدة، قد أعطاه الله عز وجل قوة عظيمة، ولم تلد منهن يعني أي امرأة إلا امرأة واحدة ولدت شق غلام يعني نصف غلام. الشاهد من هذه القصة أنه جاء في رواية عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولم يحنث، لكان دركا لحاجته ولم يحنث، يعني لأدرك حاجته وحصل مراده ولم يحنث، فهذا فيه دليل على أن من قال إن شاء الله فإنه لا يحنث. ولذلك نقول إذا احتجت إلى الحلف فاقرنه بقولك إن شاء الله وبذلك لا تحنث أبدا، ولهذا يقال أنه لا يحنث فقيه. لماذا لا يحنث فقيه؟ لماذا؟ لأن الفقيه يقول إن شاء الله، إذا احتاج الحلف حلف وقال إن شاء الله، وبذلك حتى لو حصل منه حنث لا ليس عليه كفارة يمين. فيعني هذه حقيقة فائدة، وهذا من ثمرة الفقه في الدين. صحيح. أن الإنسان لو احتاج الحلف يحلف، وإذا لم يتحقق ما حلف عليه فإنه لا شيء عليه. إذا قال إن شاء الله. إذا قال إن شاء الله. إذا قرنها بقوله إن شاء الله. فيعني هذه يعني من ثمرة الفقه في الدين. صحيح. لكن المؤلف اشترط أن يكون ذلك متصلا بيمينه. يعني لابد إذا قال والله لا أفعل كذا إن شاء الله، أو والله لا أفعل أن كذا إن شاء الله. والصحيح أيضا أنه إن كان الفارق يسيرا فإنه أيضا لا يحنث. لو تذكر مثلا. نعم لو أنه قال والله لا أفعل كذا ثم بعد دقيقة قال إن شاء الله، الصحيح أنه أيضا لا يحنث. ودليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حرمة مكة وقال إنه لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها، ثم تكلم عليه الصلاة والسلام فلما فرغ خطبته قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، هنا حصل فاصل يسير ومع ذلك لم يضر. فالصحيح أن الفاصل إذا كان يسيرا بين المستثنى والمستثنى منه فإنه لا يضر. قال أو يفعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة عليه. إذا أكره الإنسان يعني حلف أنه ما يفعل شيء لكنه أكره عليه، أو حلف على ترك شيء فأكره عليه، فإنه لا كفارة عليه. وهكذا لو فعله ناسيا قال والله لا أفعل كذا ثم نسي وفعله فلا كفارة عليه، أو والله لا أفعلن كذا في وقت كذا فأتى وقت كذا ولم يفعله ناسيا فلا كفارة عليه، لعموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال ولا كفارة في الحلف على ماض سواء تعمد الكذب أو ظنه كما حلف فلم يكن. الحلف الذي تجب به الكفارة لا بد أن يكون في المستقبل، يعني أن يكون ينشئ يمينا لأمر في المستقبل، والله لا أفعل كذا، والله لا أفعلن كذا وهكذا. لكن إذا حلف على أمر ماض والله إن كذا حصل، فهنا لا يخلو إما أن يكون صادقا أو كاذبا، إن كان صادقا فلا إشكال، إن كان كاذبا فهذه هي التي تسمى باليمين الغموس. وقد وضعنا فيها سؤالا في الحلقة السابقة، كان السؤال ما المراد باليمين الغموس وهل فيها كفارة. قبل أن نتكلم عن هذه المسألة نستعرض إجابات الأخوة المشاهدين. طيب نعم. من هذه الإجابات إجابة الأخت جميلة من العراق، تقول اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة الفاجرة التي يقتطع بها الحالف مال غيره، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، كذا قال ابن الأثير في النهاية. اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة في اليمين الغموس على قولين، القول الأول عدم وجوب الكفارة في اليمين الغموس، وإليه ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة. القول الثاني وجوب الكفارة في اليمين الغموس، وإليه ذهب الشافعية. نعم. هذه إجابة. نعم نعم، هذه نعتبرها الحقيقة إجابة نموذجية، ونشكر الأخت على هذه الإجابة. اليمين الغموس هي كما ذكرت الأخت هي كل يمين حلف صاحبها كاذبا متعمدا، كل يمين حلف صاحبها كاذبا متعمدا، وكالذي يحلف على أن يأخذ مال أخيه بغير حق، وهذا أشد ما يكون من اليمين الغموس. من حلف، من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فقد حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان قضيبا من أراك. هي أشد ما يكون من اليمين الغموس أن يحلف على اقتطاع حق أخيه. وكذلك أيضا الصحيح أيضا أن اليمين الغموس تشمل كل ما حلف عليه الإنسان كاذبا متعمدا، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار والعياذ بالله. لكن هل هذه اليمين فيها كفارة أم لا؟ كما ذكرت الأخت أن العلماء قد اختلفوا فيها على قولين مشهورين. قول أول قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة أنه لا كفارة فيها، لأنها أعظم من أن تكفر، أعظم من أن تكفر. هذه يمين لا تكفرها لكفارة يمين، وإنما لابد فيها من التوبة. والشافعية ذهبوا إلى أن فيها كفارة يمين، والصحيح هو قول الجمهور، بل قد حكي إجماع الصحابة رضي الله عنهم على هذا القول، وهو أن اليمين الغموس لا كفارة فيها لأنها أعظم من أن تكفر، فهذا هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة. فإذا نقول من حلف بالله تعالى كاذبا متعمدا فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. والغالب أن الإنسان إذا حلف كاذبا متعمدا واقتطع بهذه اليمين حق أخيه وهو يعلم، الغالب أنه يعاجل بالعقوبة، وهذا أمر معروف عند الناس من قديم الزمان، وذكر في هذا قصص كثيرة، وربما أيضا أنه لا يطول عمره كثيرا، يعني ربما أنه لا يمهل كثيرا. ولهذا جاء في حديث ابن عباس بالقسامة أن الذين حلفوا وهم كاذبون في قسامة قال لم يمر عليهم حول وفيهم عين تطرف، كلهم هلكوا، كلهم هلكوا. ويعني هذا فيه خطأ، يبين لنا خطر من حلف بالله كاذبا ليقتطع حق امرئ بغير حق وهو يعلم، فهذا في الغالب أنه تعاجل له العقوبة، ربما يهلك بسبب تلك اليمين. وكذلك أيضا من حلف بالله تعالى كاذبا متعمدا حتى في غير هذا. ولذلك ينبغي للمسلم أن يعظم شأن اليمين، وأن لا يحلف بالله تعالى صادقا إلا عند الحاجة، فكيف هو كاذب؟ ولهذا قال إبراهيم النخعي كانوا يضربوننا على اليمين ونحن صغار، يعني لا تكثروا من الأيمان وأنتم صادقون، فما بالك من حلف بالله تعالى وهو كاذب. لأن كون الإنسان يحلف بالله تعالى متعمدا وهو كاذب هذا فيه استهانة بالله عز وجل. ولذلك فإن عقوبة مثل هذا في الغالب أنها تعجل. إذن عرفنا المقصود باليمين الغموس. الحق قال المؤلف أو ظنه كما حلف فلم يكن، يعني أنه لا كفارة في هذا. وليس مقصود المؤلف أن هذا من اليمين الغموس، لكن مقصوده أنه لا كفارة لو حلف الإنسان على شيء يظنه كما حلف فتبين أنه لم يكن كذلك. وهذا في الحقيقة هو أحد قسمي اللغو. اللغو في اليمين الذي قال الله تعالى عنه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما ذكره المؤلف أن يحلف على شيء يظنه كما حلف فيتبين له أنه ليس كذلك، فهذا يعتبر من اللغو وهذا لا شيء فيه، لا كفارة ولا غيرها. النوع الثاني أو من اللغو ما يجري على لسانه من غير قصد اليمين، كأن يقول لا والله وبلا والله ونحو ذلك، فيقول إنسان هل حصل كذا، يقول لا والله ما حصل، والله ما حصل كذا، يجري قوله والله أو لا والله أو بلا والله على لسانه من غير قصد اليمين، فهذا يسمى بلغو اليمين، وهذا لا يؤخذ عليه الإنسان. ولقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت عائشة رضي الله عنها يعني هو كلام الرجل في بيته لا والله وبلا والله ونحو ذلك. أمامنا الشيخ أقل من خمس دقائق. طيب قال ولا تجب الكفارة. نعم قال ذكر اللغو اليمين ولا في اليمين الجارية على لسانهم غير قصد إليك قوله في عرض حديث لا والله بلا والله لقول الله تعالى لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم. نعم. بقي معنا يمين الإكرام. يمين الإكرام هل تلحق بلغو اليمين أم لا؟ يمين الإكرام ما معنى يمين الإكرام؟ ما المقصود بها؟ وهل تلحق باللغو أو أنه إذا حنث فيها تجب بها كفارة؟ هذا أيضا وضعنا فيها سؤالا في الدرس السابق لعلنا نستعرض بعض الإجابات عن هذا السؤال. طيب الأخت أم الحارث من السعودية تقول هل تجب الكفارة بالحنث في يمين الإكرام؟ نعم. السؤال تقول لا تجب لأن فعل المكره غير منسوب إليه وقد رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب هذه إجابة أخرى. إجابة أخرى أم ياسر تقول يمين الإكرام من اليمين المباح فيباح له الرجوع في يمينه وعليه أن يكفر عن يمينه لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى خيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه والله أعلم. طيب إجابة ثالثة. إجابة ثالثة عبد الرحيم المغراوي من المغرب يقول يمين الإكرام هي التي لا يقصد فيها الحالف اليمين بل يقصد إكرام المحلوف عليه، وهذه اليمين قد ذهب جماهير أهل العلم لأنها منعقدة وواجبة الإبرار وأن فيها الكفارة عند الحنث مثلها مثل بقية الأيمان، بينما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن هذه اليمين لا كفارة فيها عند الحنث، والراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن فيها الكفارة عند الحنث والله أعلم. نعم هذه الإجابة الأخيرة هي الإجابة النموذجية، ونشكر أيضا بقية الإخوة، لكن ربما في الإجابة الأولى التبس على الأخت لعلها يعني ظنت أنها يمين الإكراه بالحاء، ولذلك استدلت بأن الله وضع على أمة الخطأ والنسيان والسكر عليه. صحيح. نحن نقول يمين الإكرام بالميم، يعني عندما يقصد الإنسان إكرام غيره، مثلا يقول والله لتشربن هذا فنجان قبلي، والله لتجلسن في هذا المكان، والله لا أخذ هذا قبلك ونحو ذلك، هذا شائع عند الناس. فلو قال مثلا والله ما أجلس في هذا المكان قبلك ثم جلس، والله ما أخذ هذا الفنجان فنجان القهوة مثلا قبلك ثم أخذه، والله أن تقوم إلى هذا المكان ولم يقم، فهل تجب بهذا كفارة يمين أم لا؟ كما سمعنا في الإجابة الأخيرة أن جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يرون أنها يمين منعقدة وأنه إذا حنث الإنسان فيها فتجب بها كفارة يمين، وهذا هو القول الصحيح في المسألة. هناك قول آخر يعني نسب الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله أنه لا تجب فيها كفارة يمين، ولكن الذي يظهر أن هذا قول مرجوح، واستدل أصحاب هذا القول بأن أبا بكر رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى رجل ورأى رؤيا فقال لو عبرنها فعبرها أبو بكر، ثم قال عليه الصلاة والسلام أصبت بعضا وأخطأت بعضا، قال والله لتخبرني فيما أخطأت فيه، فقال عليه الصلاة والسلام لا تقسم، قال ولم يأمره بكفارة، لكن لم يرد دليل يدل على أنه لم يأمره بكفارة، وإنما هذا فهم بعض العلماء، والظاهر أن أبو بكر رضي الله عنه كفر. وكذلك أيضا في قصة أبي بكر مع أضيافه قالوا أيضا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم كفارة، لكن يعني لم يرد دليل على أنه لم يأمره أو لم يكفر، الظاهر أنه كفر، الظاهر أنه كفر، كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بكفارة لأن أبو بكر يعلم الحكم، أبو بكر هو أفقه الصحابة وأعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. شيخ الأخوة يشيرون إلى قرب ختام هذا الدرس، ما منع يعني سؤال وأذنت سعرضه ونختم به. طيب بس دقيقة واحدة فقط نختم بيمين الإكرام. أقول يعني للأخوة المشاهدين ينبغي للإنسان لا يحلف ولو على سبيل الإكرام، يعني عندما تريد أن تكرم صاحبك لا تقل والله، لكن لو أنك احتجت لمثل هذا فكما قلنا قبل قليل أقرنه بإن شاء الله. لو قلت مثلا تريد إكرام صاحبك بأن يقوم في هذا المكان، والله لا تقومن في هذا المكان، قل إن شاء الله، وبذلك لا تحنث، يعني لا يكون عليك، لا يلزمك كفارة. لو أردت أن تكرمه بأمر آخر، والله ما أخذ قبلك، أو والله لا تقومن في هذا المكان، أو والله لا تشربن هذا الفنجان قبلي أو نحو ذلك، قل إن شاء الله. إذا قلت إن شاء الله لا يلزمك كفارة، لكن إذا لم تقل إن شاء الله ولم يحصل ما حلفت عليه فعليك كفارة. ولذلك نقول ما أكثر الذين تجب عليهم كفارة ولا يكفرون. حقيقة أيضا هذا خطأ آخر، من حلف على شيء فلم وقد عقد اليمين، عقد اليمين بقلبه ولم يحصل ما حلف عليه، فإنه واجب عليه كفارة يمين. اليمين الإكرام في الحقيقة هي يمين منعقدة، يقصد الإنسان عقدها بقلبه، هو يقصد عقدها، يقول والله لا تقومن في هذا المكان، والله لا أشرب هذا الفنجان قبله، هو الآن عقد اليمين بقلبه. ليست كلغو اليمين التي تجري على اللسان من غير قصد، إنما هو قصد هذه اليمين وعقد هذه اليمين، فهي يمين منعقدة، وإذا حنث عليها فتجب بها كفارة يمين، إلا إذا استثنى، إلا إذا قال إن شاء الله فإنه ليس عليه كفارة يمين. ولعل بقية المسائل إن شاء الله نكملها إن شاء الله في درس غد إن شاء الله. هل هو أن يخفت صوته بالمشيئة أو أن يضمنها في قلبه أو في نفسه؟ لا، هو إذا تلفظ بها ولو سرا فإنها تنفعه، لكن لا بد من التلفظ بها. تلفظ. طيب أحسن الله إليكم، بارك فيكم وفي علمكم. كما ذكرتم من لقاء الغد هو الدرس الأخير في هذا الدرس وهذه الدروس المباركة، وسنعلم بإذن الله تعالى من خلال الدرس القادم لوحة الشرف التي ذكرتموها من التي تحمل أسماء الإخوة والأخوات الذين شاركونا في الإجابة، مشكورين وجزاهم الله خيرا. أحبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم في هذا الدرس في شرح عمدة الفقه. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والشكر موصول لكم على طيب متابعتكم والإخوة الحضور معنا في هذا الدرس. حتى نلقاكم في لقاء الغد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.